الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل السائل أحسن الله إليك إنها قد صلت بعد العشاء 4 ركعات وتنوي الوتر آخر الليل، ولكن أكرمك الله جاءها الحيض، فهل يجب عليها قضاء هذا الوتر إذا طهرت؟ الحمد لله رب العالمين، لا يشرع للمرأة الحائض إذا طهرت أن تقضي الوتر الذي فاتها، لأن المرأة الحائض تسقط عنها الصلاة فريضة، فسقوط قضاء النوافل من باب أولى. فالمرأة غير مطالبة في أمر الصلاة إذا كانت حائضا، لا فرضا ولا نفلا، لا فرضا ولا نفلا، وإنما يجب عليها أن تقضي فريضة الصوم إذا حاضت وفوتت شيئا من أيام الصيام. وأما الصلاة فإنها لا تجب على الحائض لا قضاء، لا أداء ولا قضاء، وهذا لا نعلم فيه خلافا بين أهل السنة والجماعة إلا عن طائفة من الخوارج، وهم من أهل البدع، لا ينفعنا وفاقهم ولا يضرنا خلافهم. فالمسألة إجماعية عند أهل السنة والجماعة أن الحائض والنفساء لا تقضيان الصلاة لا فرضا ولا نفلا، فما سقط فرضه سقط نفله من باب أولى. ففي الصحيحين من حديث معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ولا تقضي الصلاة، وهذا هو الشاهد. فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فإذا كانت الفريضة عن الحائض تسقط وهي فريضة، فإن سقوط قضاء النافلة من باب أولى. ولا ينبغي أن تحزن السائلة على هذه الفتية، لأننا نبشرها بأن من نوى الخير جازما ولكن أعجزه عن فعله شيء من الأعذار الشرعية، فإن الله عز وجل يكتب له فضلا تمام فعله. فإن نية المرء أبلغ من عمله، كما قال الناظم: وكل من يفعل ما في وسعه يكتب له فضلا تمام سعيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر. فأبشري بكتابة أجر الوتر دائم كاملا بإذن الله عز وجل، من باب إحسان الظن بالله، لأنك كنت ناوية فعله النية الجازمة، ولكن أقعدك ومنعك عن فعله هذا العذر. فأبشري بالخير، والله أعلم.